هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محسن إبراهيم محمد إبراهيم المقيم في منفلوط أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: التيسير على المواطنين هو الهدف الأسمى يا حضرات السادة المسؤولين في محافظة أسيوط. يعني المفروض حضراتكم تشوفوا العقبات فين وتزيلوها، لكن اللي حاصل ان العقبات بتزيد مش بتقل. طبعا احنا ما نقدرش ما نتكلمش على الدور السلبي اللي كتير من المواطنين بيقوموا بيه. يعني لو كل واحد اتصرف بحكمة وبالعقل وبما لا يخالف القانون، اكيد الاوضاع هتتغير للاحسن. وانا هتكلم على نموذج صغير لكنه صورة لكتير من الاوضاع الغلط، وإن كان النموذج ده صغير إلا إن تأثيره كبير علينا. إحنا عايشين في شارع المبشر المتفرع من شارع الجيش في مدينة منفلوط. فجأة يا حضرات وفي نص الشارع تلاقوا مبنى بعرض الشارع وبارتفاع مترين، واتقسم الشارع نصين، جزء قدام السور وجزء خلف السور زي ما يكون جدار عازل. طب السور ده له لازمة؟ مهم في حاجة؟ بيحدد ملكية حد؟ أبدا يا حضرات. طب موجود ليه؟ هو كده وخلاص، مزج أصحابه. بس الشارع ده ملكية عامة، ومن حقي أنا إني أشتكي واتكلم، ومن حق السادة المسؤولين إن هم يسمعوا لي. عشان كده طلعنا على السيد رئيس مجلس مدينة منفلوط والسيد مدير الإدارة الهندسية وحكينا لهم على مشكلتنا. قالوا لنا: ايه بتقولوا؟ ايه جدار في نص الشارع؟ طب ليه؟ قبل ما تتكلموا احنا لها وحنحلها. ده احنا قاعدين على مكاتبنا وبنقبض على قلبنا قد كده عشان نخفف العبء عنكم، عن كل المواطنين، مش كده يا صبحي؟ مش احنا بنقبض قد كده على قلبنا؟ ايه عاوز حساب الشاي يا ابو نعناع؟ مش وقته يا صبحي، مش وقته يا اخي، ده انت عيل رزل. على العموم يا حضرات، اتفضلوا حضراتكم روحوا، واحنا هنبحث ونفحص، واكيد هنوصل لحل ناجع في مشكلتكم العويصه دي. وفاتت الشهور والسنين والبهوات، مش لاقيين حل لإزالة السور مبني بعرض الطريق يا حضرات. كتبنا شكوتنا وبعتناها لمعالي السيد المحافظ، لكن نفس حال الموظفين في مجلس مدينة منفلوط، لا حد حل، لا حد بحث، لا حد فحص. ولما تعبنا قلنا نبعت شكوتنا ونوصل صوتنا ونقول: يا سادة يا مسؤولين في محافظة أسيوط، اتحركوا شوية. ممكن؟ همسة العتاب. رضا سليمان.